إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين ذكر جزاءهم ثم ذكر جزاء المؤمنين، وهذا أمر يكثر في القرآن، ولذا القرآن من أسمائه المثاني، وسبب تسميته بالمثاني لأنه يثني الأشياء فيذكر الشيء ونقيضه حتى تتضح الأمور. فلما هدد الله المنافقين بالنار وأنهم خالدون فيها ذكر الله عز وجل ما للمؤمنين من ثواب وإكرام عند الله عز وجل، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال: ورضوان من الله أكبر. فالواو أصبحت على الابتداء ولم تبقى على العطف، قال: ورضوان، وإلا لو كانت على العطف لكانت ورضوانا، قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر من ذلك، أكبر ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. تفصيل في المؤمنين والمؤمنات، والوعد في الخير والحسنات لا فرق بين الذكر والأنثى، وكذلك في التكاليف الشرعية لا فرق بين الذكر والأنثى. فالله عز وجل وعد هؤلاء وأولئك بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنات فعل جنة غطى، جنة فعل جنة لغة غطى. فالجنات سميت جنات لأن تربتها لا ترى، لأنها تغطى بالخضرة، ولذا يقولون جنين لأنه مغطى في رحم أمه، ويقولون مجن لأنه يغطي صدر صاحبه، ويقولون مجنون لأن عقله مغطى، ويقولون جن لأنه لا يرى، لأنه لا يرى. فالجن فعل جنة، جنة فعل جنة غطى. فالجنات سميت جنات لأنها مغطاة بالأشجار، ملتفة بالأشجار، فهي بساتين كثيفة الأشجار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دار لله عز وجل أوجدها ليكرم من أقام دينه ومن التزم أمره وترك نهيه. دار جزاء، دار جزاء، ولذا السعيد من انتبه إلى تلك الدار ومن اشتغل لأن تكون له هي دار القرار. ولم تزين الجنة لأمة من الأمم كما زينت لهذه الأمة. ما ذكر الله الجنة بالتفصيل والترغيب والتشويق كما فصلت لنا سواء في كتابه أو في حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. نعيم فيها ما لا يؤذي أبدا، لا يؤذي، لا إذاء مادي من مخاط أو بول أو غائط أو طمث من في حق النساء، حيض، أو نفاس جاء الولد فيأتي لشهوة. وورد في بعض الآثار أن حمله وولادته تكون في ساعة. الذي يأكلونه يأكلونه للتمتع فيخرج رشحا كالعرق على جلودهم، يرشح رشح المسك أثر الأكل. هذه الجنات منازل أعلاها عدن، جنات عدن، ولذا قال ومساكن طيبة في جنة عدن. جنة عدن، جنة عدن سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. أعظم نعيم لأهل الجنة وهم في الجنة رؤية الله تعالى، أن يروا ربهم وهم فيها. فأهل الجنة في نعيم خالد، شباب لا يبلى أو شباب لا يفنى، وثياب لا تبلى، حياة في دار لها قانون كله إكرام، تحيتهم فيها سلام، لا يوجد في القلوب غل ولا حقد ولا حسد. الخدم غلمان يطوفون عليهم، الملائكة تراهم وتحييهم وتشيد بهم، الخاسر من خسر دخول تلك الدار، في المقابل النار، ولا يوجد ما بين الدارين دار. فالسعيد هو الذي يعمل لتلك الدار. فلو لم تكن ثمن الجنة ومهرها إلا أغلى ما ينفس، أغلى ما يملك الإنسان وأنفس ما يملك، فحق لمثل هذه الدار أن يدفع فيها مثل ذاك المهر. لذا أهل النار دائما الله عز وجل يسميهم بإيش؟ قال خاسرون، خاسرون. الواحد منا إن فاته خير زائل في هذه الدنيا يحزن عليه، فما بالكم من فاتته الجنة بأسرها وهذا النعيم بكله وكلكله. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، خلود بلا انقطاع، وكلما قد تقدم الزمن ازدادت اللذة، فالروتين غير موجود، لا حر ولا برد، لا ليل ولا نهار في الجنة، لا برد، جرد أهل الجنة مرد من أجمل ما يكون، شباب على عمر عيسى عليه السلام، جمال يوسف. يكفي والله في الجنة أن نرى من نحب من أنبياء الله وصحابة رسول الله وأهل العلم وأهل الصلاح، كم الله نحب أن نرى هؤلاء وأن نجالسهم وأن نكحل أعيننا برؤيتهم، فما بالكم بما بالنعيم الآخر، ما بالكم برؤية الله تعالى. أن يمتن الله عز وجل على عباده فيروا سبحانه، هذا كرم ما بعده من كرم. وهذا الحال خالد، ليس حال طارئ، ليست سعادة طارئة نزوة أو فلتة، وإنما هو نعيم خالد أبدا. قال خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة، طيبة يعني حسنة في البناء، تطيب بها النفس، طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني بالسند إلى أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. جنتان، جنة من ذهب، جنة من فضة. قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأهل الجنة يرون الله سبحانه وهم في الجنة، نعيم أعظم نعيم لأهل الجنة يتنعمون به. وفي الصحيحين إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. كيف الواحد منا جالس في الدنيا فيرى كوكب بعيد؟ فالواحد في الجنة يكون في بيته في قصره فيرى غيره أرفع منه كما نرى الكوكب في السماء. الجنة إيش؟ منازل. الجنة درجات. فمن يجلس في الجنة نتراءى الغرف، نتراءى المنازل كما نتراءى الكوكب من السماء. قال ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة. هذا أعلى مكان في الجنة على الإطلاق، الوسيلة. لا ينبغي إلا لعبد واحد، أتعلمونه من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المكان لا ينبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. ولذا أمرنا أن ندعو أو حثنا نبينا أن ندعو له به بعد كل أذان، ومن فعل ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكونه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولذا الصحابة لما علموا هذا قالوا يا رسول الله غدا لما تدخل الجنة لا نراك، فكيف تكون أنت مكان ونحن في مكان ونحرم من رؤيتك؟ فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أطاع الله ورسوله فالله يحشره مع النبيين، فالمؤمن يجتمع مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين، اجتماع محبة واجتماع أنس واجتماع رغبة اجتماع حب يجتمعون. ورد في بعض الآثار أن أهل الجنة في الجنة لما الواحد منهم اشتاق إلى أخيه قال فالسرير يتحرك فيجد نفسه بجانب أخيه. كل ما في النفس يتحصل، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كل ما في نفسك، كل ما يخطر في بالك في الجنة يتحصل مباشرة، فهي دار، هي الدار التي يعمل لها والتي يضحى من أجلها والتي يحتمل التعب الكثير من أجل أن يكون الإنسان فيها. أسأل الله عز وجل أن لا نحرمها، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا منها. هنالك أسباب لدخول الجنة، ومن أهم أسباب دخول الجنة هذه الحلقات، هذه جنان الدنيا، من دخلها دخل تلك الجنان. هذه الجلسات هي جنان الدنيا، من حرص عليها وجلس فيها بإذن الله تعالى كان ذلك سببا لدخول تلك الجنان. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قل يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ ما بناء حيطانها؟ ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. الملاط الطين اللي بين اللبنتين، الملاط الطين الذي يضعه البناء بين اللبنتين، فبين اللبن واللبنة ملاط مسك. قال: وملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ. حصباؤها ايش يعني؟ الحصباء يعني الحجارة التي تكون في التراب، الشجر يكون في أرض، والأرض يكون في إيش؟ في حصو. فالحصباء الحصو هذا، حصباؤها حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، التراب الزعفران. من يدخلها ينعم لا ييأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يبقى في عمر واحد. ورضوان من الله أكبر، هذا رضا أن يتفضل الله على أهل الجنة بالرضا فلا يسخط عليهم أبدا، هذا أكبر نعيم لأهل الجنة، لأنه الذي أعطاهم هذه النعم هو الله جل في علاه، وهو كريم واسع كريم سبحانه. وهذه الدار دار كرامة، هذه الدار دار كرامة من أكرم مسؤول وهو الله عز وجل الذي يملك كل شيء. قال: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما روى الإمام مالك رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من طريق الإمام مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. هذا أعظم، هذه أعظم منة وأعظم نعمة لله على أهل الجنة، أن الله عز وجل يرضى عنهم ولا يسخط عليهم أبدا. قال: أخرجاه من حديث مالك، المراد بأخرجاه في تفسير ابن كثير أي أصحاب الصحيحين. هذه الآيات جاءت بعد مصير المنافقين، وجاءت قبل الحث على الجهاد، لأن من أسباب الجهاد ومن ثمرات الجهاد أن يقع فيها في المعركة شهداء. فبعد ذكر مصير أهل الجنة وما أعد الله لأهل الجنة من الخير، رجع الأمر إلى الجهاد، لأن المنافقين لا يصلح معهم إلا أن يكون المسلمون أقوياء. فقال: يا أيها النبي، جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم، وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. الكفار يحب إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فهموا بما لم يستطيعوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا ممن؟ وما نقموا من المؤمنين، وما نقموا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أحد علماء القرن الثالث الهجري له كتاب جميل اسمه الأمثال الكامنة في القرآن، فكانوا يقولون له العرب تقول كذا أي من الأمثال، فهل يوجد في القرآن مثلها؟ فيذكر آية. العجم تقول كذا، فهل يوجد في القرآن مثلها؟ فيذكر آية. ومن بين ما قيل له، قيل له العرب تقول اتق شر من أحسنت إليه، فهل يوجد مثلها في القرآن؟ فقال نعم، قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني بمعنى إيش؟ بمعنى اتق شر من أحسنت إليه، ما نقموا منهم إلا بعد الإحسان. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أمر تعالى رسوله بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليه. الغلظة شيء في شدة، الغلظة شدة، شدة في الطبع. وفي قصة في الصحيحين جميلة ورد فيها لفظة غلظة، دخل استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد تعالت أصواتهن، فلما سمعنا بقدوم عمر انفضضنا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعدنا وسكتنا. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ أخبره الخبر. فأخبره الخبر فقالت امرأة منهن نعم إنك فظ غليظ ولست مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا وقد سلك الشيطان فجا آخر، ما سلكت فجا إلا وقد سلك الشيطان فجا آخر. لذا يعجبني كلام لبعض علماء السنة، واحد من علماء الرافضة يطعن في أبي بكر وعمر، يقول علي قاتل الجن في بئر في أبار علي، هذه خرافة، خرافة موجودة في أذهان الناس ولها سنيد كذب وافتراء عند الشيعة أنه علي واجد الجن وقاتلهم في أبار علي فسميت أبار علي. ماذا يسمى عند أهل العلم؟ يسمى بذي الحليفة، مكان ذي الحليفة هو الميقات. فقال له العالم من أهل السنة قال سبحان الله، إذا كان الجن قد ثبتوا أمام علي وقاتلهم وقاتلوه وقتلهم، فإن الشيطان لا يسلك الفج الذي يسلك فيه عمر، فإن الشيطان لا يسلك الفج الذي يسلك فيه عمر، فأين هذا من هذا حتى على زعمكم وكلامكم؟ ونحن نترضى على أبي بكر وعمر وعلي ونحبهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالمشاهد أن الغلظة شيء فيه شدة، شيء فيه شدة. قال ابن كثير أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولو كنت فظا. فالفظ الشدة. وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. قال ابن مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال بيده، جاهدهم باليد بالقوة، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. المؤمن لا يلين مع الكفار ولا يحبهم. هؤلاء المنافقون هم كفار بل هم والعياذ بالله تعالى أردأ أنواع الكفر وأسوأ أنواع الكفر. هؤلاء كما مر بنا يلعبون بدينهم ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ويقولون إن كنا نخوض ونلعب. وهنالك قصص كثيرة وحالات عديدة شهيرة في كتب السيرة تذكر طعن هؤلاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. روى الأموي بالسند إلى كعب بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي، أي كعب بن مالك، فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. كعب بن مالك ممن تخلف في غزوة تبوك، وستأتينا قصته مطولة. هو واثنان من الصحابة الصادقين رضوان الله عليهم أجمعين تخلفوا عن غزوة تبوك، فجاء له قومه وقال له: أنت شاعر، اعتذر، اكذب، قل عذرا، اخترع عذرا، ثم تستغفر الله سبحانه وتعالى. فأبى الشاهد، قال ذكر حديثا بطوله، الشاهد فيما يخص يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، أي كان زوج أم عمير، وكان عمير في حجره، عمير كان ولد زوجته ليس منه. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله فإن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من حمير. يعني هذا كاذب، هذه كلمات يقولونها ايش في المجالس. فهذا عمير ابن زوجته او ولد زوجته سمع هذه المقولة. الآن مشكلة، هو بين خيارين، قال فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي، زوج أمه، قال: إنك لأحب الناس إلي، وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكني، إن سكت سأهلك، سمعت قولا فيه طعن في الدين، وإن قلتها أنا سأفضح. قال: ولإحداهما أهون علي من الأخرى. أيهما الأهون؟ أن يفضح ولا يهلك. ما معنى هذا؟ أنه سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال، ما قال عمير بن سعد ولقد كذب عليه. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إسلامهم الظاهر لنا، كفروا بعد الإسلام، خرج من الإسلام بما؟ مقولة فيها طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزول. فزعموا أن الجلاس تاب، هذا مدرج، هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه، لأن الأموي في مغازيه روى هذا الخبر من طريق ابن إسحاق في السيرة لا من كلام كعب بن مالك. وقوله: هموا بما لم ينالوا، المنافقون هموا هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هموا بما ما استطاعوا عليه، بما لم يستطيعوا عليه. قال وهموا بما لم ينالوا. روى الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيها، قال فانتهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرخ بهم فولوا مدبرين. تواطأ اثنا عشر رجل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فلما فاجأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ بهم ففروا، فهموا بما لم ينالوا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها، مكان مرتفع أرادوا أن يلقوه منه، بمعنى أن يتواطؤوا عليه وإيش ويتخلصوا منه ويقتلوه. قلنا يا رسول الله أفلا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل بقوم حتى أظهره الله بهم، أقبل عليهم يقتله. لا أريد العرب تقول قاتل بقوم فلما تمكن وقوي بدأ يقتل قومه، ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. أصل الحديث اللهم ارمهم بالدبيلة في المنافقين ثابت في صحيح الإمام مسلم، ثابت في صحيح الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين. قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية وهموا بما لم ينالوا. وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم من ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته. كانوا مشتتين، كانوا فقراء، فالله عز وجل أكرمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كرامة في الدنيا والآخرة، فلماذا ينقمون منه؟ ولماذا يعملون على قتله؟ ولماذا يهمون بما ما لا ينبغي؟ لماذا يعملون على التخطيط للخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول وبماذا أتى؟ هو أحسن إليهم، هو صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم، والله أغناهم من فضله بسببه. قال وما للرسول عندهم من ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. انظروا إلى حلم الله وإلى حبه للتوبة، يعملون على قتل رسول الله ويكذبون على الله ويحلفون بالله الكذب، والله عز وجل يقول لهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم، الله يقتلهم بأيدي المؤمنين فهذا عذابهم في الدنيا، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار في نار جهنم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم، لا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا، ليس لهم في الأرض ولي يلجؤون إليه ويحومون ويلذون بحماه، ولا نصير ينصرهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.